وحين أقبل يحيى رحل يحيى. ما أسرع الذي حدث، لم يكن بوسع البطل أن يسمع أصواتهم، أن يحدثهم، أن يقول لهم: بخاطركم، بخاطرك يا أبا، بخاطرك يا أمّا، بخاطركم يا صغاري. لكنك كنت على يقين بالشهادة في كل لحظة، فآثرت الرحيل بصمت وهدوء كمثل ذلك الذي عرفت به في حياتك، في أشواقك، في ثورتك. آه يا يحيى، لو أنك تنظر إلى كل فلسطين تحمل نعشك وتهتف باسمك، ما أكثر الذين يحبونك؟ أتسمعهم؟ رفعتها هي للبطل بالشوق، وعلي جبينك في العلالي فوق، وتزنري يا أمنا بالنار، تا تترك القلب العدي محروق. مهما العدو فينا عمل، نبقى شبابك والأمل ثايرين، نعلي من الأزل شيمة شيمهم بو. رفات حنا كلنا عياش، غير الفدا بأرواحنا بدناش، ولا حتى يرجع حقنا ويصير بوجه العدو مدفع غضب رشاش. كل شهم فينا قنبلة ترميهم بنار وبلا، نحسم مصير المسألة بغيره أبد نرضاش. من بين الجموع الحاشدة ترتفع أمه بقامتها العظيمة، فيشق صوتها المتهدج هدير الهاتفين: كلكم يحيى، الله يحميكم ويحمي جميع الشباب. يحيى قهر اليهود بحياته، ما في أجمل من الشهادة. ثم رفعت يديها إلى السماء: الله يرضى عليك يا يحيى، الله يرضى عليك يا يحيى، الله يرضى عليك يا يحيى. وانهارت مغشيا عليها تبحث عنه بين سطور دفاتره المنثورة فوق المكتب، في حضرة صورة والده المرسومة في ذاكرة الدار. تبحث عنه في الحاكورة، في خبز الطابون الزاكي، في دالية لم تتذوق أحلى من ضحكته العذبة، في شمس قطفت من زنبق عينيه الرائعتين صفاء ومدى، وهدير الثورة إذ تتلون من هدأة قامته السمراء. تبحث عنه في مشيته، في بسمته، في قبضته، في كل زمان يصنعه، في كل مكان يرسمه، في أغنية بذرتها، عشقتها، وسقتها قافية العين. Mm-hmm. وين الهوى يما مويليا ضمي ولادي يا بلادي لترابك هادي يوم تودع احفظ الوصية يما دلي يوم تودعنا احفظ الوصية وما في اغلى من حبك غير بلاد علي قلبي بحبيبي عندي قلبي